الاستعارة والتشبيه، ما الفرق بينهما؟ الاستعارة هي التشبيه، لكن التشبيه تذكر فيه الأداة والاستعارة ما تذكر فيه الأداة. فإذا جاءنا شيء في تشبيه ما في أداة، مش يسميه؟ يسميه استعارة. استعارة تقول رأيت بحرا يتكلم، هذه استعارة، يعني عالم كبير، رأيت بحرا يتكلم عالم، هذه يسميه استعارة. تقول وآية لهم الليل نسلخ، ما في السلخ جلد، ما في السلخ، لكن شبه إتيان الليل مكان النهار بالسلخ، بالسلخ، فهذا تشبيه، هذا يسميه استعارة، لأن ما ذكر فيه الآية فيه الأداة. أو من كان ميتا فأحييناه، هو ميت، ميتا فأحييناه، هو ميت، كيف ميت أحياه؟ يعني هو يعني ذهبت عنه الروح، مات ما يتحرك ثم أحياه؟ نقول لا، هذا مقصود أنه كان كافرا أو ضالا فأحياه الله بالإيمان والطاعة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. إذن ليست حياته متحققية، هذه استعارة، استعارة. أما التشبيه الفرق بينهما، استعارة تشبيه واحد، لكن إذا ذكرت الأداة ما نسميها استعارة، نسميها تشبيه، نسميها تشبيه. مثل ماذا؟ أي آية فيها ذكر كلمة كأن أو ك أو مثل مثل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد مثلا، أو كسراب، أو مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار، جاءت كمثل، واضح؟ فإذا جاء كأن أو الكاف أو مثل نقول هذه، هذا تشبيه. التشبيه تشبيه شيء بشيء مع وجود الأداة، إذا خلت الأداة نسميه استعارة.